ولا تلزم أمثالهم إطلاقا. من هؤلاء الذين يستطيعون بعد مضي هذه السنين الطويلة 300 سنة وزيادة يمضون لا يحتفلون هذا الاحتفال أو ذاك، وإنما احتفالهم من النوع الذي سأشير إليه إشارة سريعة كما فعلت آنفا. فهذا يكفي المسلم أن يعرف أن القضية ليست قضية عاطفة جانحة لا تعرف الحدود المشروعة، وإنما هو الاتباع والاستسلام لحكم الله عز وجل. ومن ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فرسول الله ما احتفل، إذا نحن لا نحتفل. إن قالوا ما احتفل لشخصه نقول ما احتفل أصحابه أيضا لشخصه من بعده، فأين تذهبون؟ كل الطرق مسدودة أمام الحجة البينة الواضحة التي لا تفتح مجالا مطلقا للقول بحسن هذه البدعة. وإن مما يبشر بالخير أن بعض الخطباء والوعاظ بدأوا يضطرون ليعترفوا بهذه الحقيقة، وهي أن الاحتفال هذا المولد بدعة وليس من السنة، ولكن يعوزهم ويحتاجون إلى شيء من الشجاعة العلمية التي تتطلب الوقوف أمام عواطف الناس الذين عاشوا هذه القرون الطويلة وهم يحتفلون. فهؤلاء كأنهم يجبنون أو يضعفون أن يصدعوا بالحق الذي اقتنعوا به، ولذلك فتجد أحدهم يراوغ، ولا أريد أن أقول يساجد ويقارب، فيقول صحيح أن هذا الاحتفال ليس من السنة، ما احتفل الرسول ولا الصحابة ولا السلف الصالح، ولكن الناس احتاجوا أن يحتفلوا، ويبدو أن الخلاف فتني، هكذا يبرجغ القضية ويقول الخلاف فتني. لكن الحقيقة أنهم انتبهوا أخيرا إلى أن هذا المولد خرج عن موضوع الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير الأحيان، حيث يتطرق الخطباء أمورا ليس لها علاقة بالاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد أن لا أطيل في هذا، ولكني أذكر بأمر هام جدا طالما غفل عنه جماهير المسلمين، حتى بعض إخواننا الذين يمشون معنا على الصراط المستقيم وعلى الابتعاد من التعبد من الله عز وجل بأي بدعة، قد يخفى عليهم أن أي بدعة يتعبد المسلم بها ربه عز وجل هي ليست من صغائر الأمور. ومن هنا نعتقد أن تقسيم البدعة إلى محرمة وإلى مكروهة، يعني قراءة تنزيلية، هذا تقسيم أصله في الشريعة الإسلامية، ليس وهو مصادم مصادمة جلية للحديث الذي تسمعونه دائما وأبدا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس هناك بدعة لا يستحق صاحبها النار، ولو صح ذلك التقسيم لكان الجواب ليس كل بدعة يستحق صاحبها دخول النار. لما؟ لأن ذاك التقسيم يجعل بدعة محرمة فهي التي تؤهل صاحبها النار، وبدعة مكروهة تنزيها لا تؤهل صاحبها للنار، وإنما الأولى تركها والإعراض عنها. والسر، وهنا شاهد من إشارة السابقة التي لا يتنبأ لها الكثير، والسر في أن كل بدعة كما قال عليه الصلاة والسلام بحق ضلالة، هو أنه من باب التشريع، من باب التشريع في الشرع الذي ليس له حق التشريع إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا انتبهتم لهذه النقطة عرفتم السنوات لماذا أطلق عليه الصلاة والسلام على كل بدعة أنها في النار أي صاحبها. ذلك لأن المبتدع حينما يسرع شيئا من نفسه فكأنه جعل نفسه شريكا مع ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل يأمرنا أن نوحده في عبادته وفي تشريعه، فيقول مثلا في كتابه: ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا في كل شيء من ذلك في التشريع. ومن هنا يظهر لكم معشر الشباب المسلم الواعي المثقف الذي انفتح له الطريق إلى التعرف على الإسلام الصحيح من المفتاح لا إله إلا الله، وهذا التوحيد الذي يستلزم كما بين ذلك بعض العلماء قديما وشرحوا ذلك شرحا لينا ثم تبعهم بعض الكتاب المعاصرين، أن هذا التوحيد يستلزم إفراد الله عز وجل في التشريع، يستلزم ألا يفرع أحد مع الله عز وجل أمرا ما، سواء كان صغيرا أم كبيرا، جليلا أم حقيرا، لأن القضية ليست بالنظر إلى الحكم هو صغيرا كبير، وإنما إلى الدافع إلى هذا التشريع. فإن كان هذا التشريع صدر من الله أقربنا به إلى الله، إن كان صدر من غير الله عز وجل نبذناه وشرعته نبذ النواة، ولم يجوز لمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل في من ذلك، وأولى وأولى أن لا يجوز للذي شرع ذلك أن يشرعه وأن يستمر على ذلك وأن يستحسنه. هذا النوع من إفراد الله عز وجل بالعبادة، عفوا، هذا النوع من إفراد الله عز وجل بالتشريع هو الذي اصطلح عليه اليوم بعض الكتاب الإسلاميين بتسميته بأن الحاكمية لله عز وجل وحده. لكن مع الأسف الشديد أخذ شبابنا هذه الكلمة كلمة ليست مبينة مفصلة، لا تشمل كل شرع أو كل أمر أدخل في الإسلام وليس من الإسلام في شيء، أن هذا الذي أدخل قد شارك الله عز وجل في هذه الخصوصية ولم يوحد الله عز وجل في تشريعه. ذلك لأن السبب ما أعتقد لعدم وضوح هذا المعنى الواسع لجملة أن الحاكمية لله عز وجل هو أن الذين كتبوا حول هذا الموضوع، أقولها مع الأسف الشديد، ما كتبوا ذلك إلا وهم قد نبهوا بالضغوط الكافرة التي ترد علينا بهذه التشريعات وهذه القوانين من بلاد الكفر وبلاد الضلال. ولذلك فهم حينما دعوا المسلمين وحاضروا وكتبوا دائما وأبدا حول هذه الكلمة الحقة وهي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، كان كلامهم دائما ينصب ويدور حول رفض هذه القوانين الأجنبية التي ترد إلينا من بلاد الكفر كما قلنا، لأن ذلك إدخال في الشرع ما لم يشاء الله عز وجل. هذا كلام حق لا شك ولا ريب، ولكن قصدي أن ألفت نظركم أن هذه القاعدة الهامة وهي أن الحاكمية لله عز وجل لا تنحصر فقط برفض هذه القوانين التي ترد إلينا من بلاد الكفر، بل تشمل هذه الجملة هذه الكلمة الحق كل شيء دخل في الإسلام سواء كان وافدا إليها أو نابعا منا، ما دام أنه ليس من الإسلام بشيء. هذه النقطة بالذات هي التي يجب أن نتنبه لها. وألا نتحمد فقط لجانب هو هذه القوانين الأجنبية فقط وكفرها واضح جدا، نتنبه لهذا فقط بينما دخل الكفر المسلمين منذ قرون طويلة وعديدة جدا، والناس في غفلة من هذه الحقيقة فضلا عن هذه المسائل التي يعتبرونها خطيرة. لذلك هذا الاحتساب يكفي أن تعرفوا أنه محدث ليس من الإسلام في شيء، ولكن يجب أن تتذكروا مع ذلك أن الإصرار على استحسان هذه البدعة مع إجماع الجميع كما ذكرت آنفا أنها محدثة، الإصرار على ذلك أخشى ما أخشاه أن يدخل المصر على ذلك في جملة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأنتم تعلمون أن هذه الآية لما نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس عدي بن حاتم الطائي، وكان من العرب القليلين الذين قرأوا وكتبوا وبالتالي تنصروا فكان نصرانيا، فلما نزلت هذه الآية لم يتبين له المقصد منها، فقال يا رسول الله كيف يعني ربنا يقول عنا نحن النصارى سابقا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما اتخذناهم أحبارا أحبارنا أربابا من دون الله عز وجل. كأنه فهم أنهم اعتقدوا بأحبارهم ورهبانهم أنهم يخلقون مع الله يرزقون مع الله، وإذا ذلك ذلك من الصفات التي تفرد الله بها عز وجل دون سائر الخلق. فبين له الرسول عليه السلام بأن هذا المعنى الذي خطر في ذلك ليس هو المقصود بهذه الآية، وإن كان هو معنى حق، يعني لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن إنسانا ما يخلق ويرزق، لكن المعنى هنا أدق من ذلك. فقال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. فقال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لذلك الأمر خطير جدا، استحسان بدعة المستحسن وهو يعلم أنه لم يكن من عمل السلف الصالح، ولو كان خيرا يسبقون إليه، قد حشر نفسه في زمرة الأحبار والرهبان الذين اتخذوا أربابا من دون الله عز وجل، والذين أيضا يخلدونهم، فهم الذين نزلت في صدرهم هذه الآية أو في أمثالهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. غرضي من هذا أنه لا يجوز للمسلم كما نسمع دائما وكما سمعنا قريبا، معلش الخلاف فكري، الخلاف جذري وعميق جدا، لأننا نحن ننظر إلى أن هذه البدعة وغيرها داخل أولا في عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة كبائر الله، وثانيا ننظر إلى أن موضوع البدعة مربوط بالتشريع الذي لم يأذن لله عز وجل، ما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يقال كله إذا وقف الأمر فقط عند ما يسمى بالاحتفال من ذلك، يعني السلام بمعنى قراءة قصة المولد. أما إذا انضمنا إلى هذه القراءة أشياء وأشياء كثيرة جدا، منها أنهم يقرؤون من قصته عليه الصلاة والسلام قصة المولد، أولا ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا يذكرون من صفات عليه السلام فيما يتعلق بولادته ما يشترك معه عامة البشر، بينما لو كان هناك يجب الاحتفال أو يجوز على الأقل للرسول صلى الله عليه وسلم

فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. فهو يقول لا تمدحوني كما فعلت النصارى في عيسى ابن مريم، كأن قائلا يقول كيف نقول يا رسول الله كيف نمدحه؟ قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن حينما نقول في رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فقد رفعناه ووضعناه في المرتبة التي وضعه الله عز وجل فيها، لم ننزل به عنها ولم نصعد به فوقها. هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ثم نجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يطبق هذه القواعد ويجعلها حياة يمشي عليها أصحابه صلوات الله وسلامه معه. فقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما جاء إلى الشام، وهي يومئذ من بلاد الروم بلاد النصارى، يعبدون القسيسين والرهبان. بقي في الشام ما بقي لتجارة فيما يبدو، ولما عاد إلى المدينة فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسجد. ليسجد لمن؟ لسيد الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام مه يا معاذ شوها؟ قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا الحديث جاء في مناسبات كثيرة لا أريد أن أستطرد إليها، وحسبنا هنا نلفت النظر إلى ما أراد معاذ بن جبل أن يفعل من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعه على هذا السجود؟ هل هو بغضه للرسول عليه السلام؟ لا، إنما هو العكس تماما، هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذه من النار. لولاه هنا يقال الواقف لا تنكر، لولا الرسول عليه السلام أرسله الله إلى الناس هداية لجميع العالم لكان الناس اليوم يعيشون في الجاهلية السابقة وأضعاف ضعف عليها. فلذلك ليس غريبا أبدا، لكن والتشريع بعد لم يكن قد كمل وتم، ليس غريبا أبدا أن يهم معاذ بن جبل بالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم كإظهار بتبجيله واحترامه وتعظيمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرر في عقولهم وطبعهم على ذلك يريد أن يثبت عمليا لأنه بشر، وأن هذا السجود لا يصلح إلا لرب البشر. ويقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها وعظم حقه عليها. في بعض روايات الحديث ولكن لا يصلح السجود إلا لله عز وجل. إذن نحن لو استسلمنا لعواطفنا لتجدنا لنبينا صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا. لماذا؟ تعظيما له، لأن القصد عظيمه وليس القصد عبادته عليه السلام، ولكن إذا كنا صادقين في حبه عليه الصلاة والسلام فيجب أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه، وأن لا نضرب بالأمر والنهي عرض الحائط بزعم أن نحن نفعل ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هذا أولا عكس من نص القرآن، ثم عكس من منطق العقل السليم. ربنا عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا اتباع الرسول عليه السلام هو الدليل الحق الصادق الذي لا دليل سواه على أن هذا المتبع للرسول عليه السلام هو المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الشاعر قوله المشهور: تعصي الله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هناك مثال دون هذا، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه عليه، ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعيشون على عادات جاهلية وزيادة أخرى عادات فارسية أعجمية، ومن ذلك أنه يقوم بعضهم لبعض كما نحن نفعل اليوم تماما، لأننا لا نتبع الرسول عليه السلام ولا نصدق أنفسنا بأعمالنا أننا نحبه عليه الصلاة والسلام، وإنما بأقوالنا فقط، ذلك أن الناس كان يقوم بعضهم لبعض. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحابه معه كما لو كان فردا منهم، لا أحد يظهر له من ذلك التبديل الوثني الفارسي الأعجمي شيئا إطلاقا، وهذا نفهمه صراحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. انظروا هذا الصحابي الجليل الذي تفضل الله عليه فأولاه خدمة نبيه 10 سنين، أنا في المالك، كيف يجمع في هذا الحديث بين الحقيقة الواقعة بينه عليه السلام وبين أصحابه من حبهم إياه، وبين هذا الذي يجندل حوله أن هذا الحب يجب أن يقيد بالاتباع وأن لا ينصاع وأن لا يخضع صاحبه للهوى، وحبك الشيء يعمي ويسل. فهو يقول: حقا ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة لا مجال فيها، لكنه يعطف على ذلك يقول: وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن لماذا كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له؟ اتباعا له، تحقيقا للآية السابقة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع الرسول الجليل حب الله حبا صحيحا، ما استسلموا لعواطفهم كما وقع من الخلف الصالح. نحن نقرأ في بعض الرسائل التي ألفت حول هذا المولد الذي نحن في صدد بيان أنه محدث، جرت مناقشات كثيرة مع الأسف، والأمر في الصبح أبلج واضح جدا، فناس ألفوا في بيان ما نحن في صدد أن هذا ليس من عمل السلف الصالح وليس عزاز ولا إطاعة، وناس تحمسوا واستسلموا لعواطفهم وأخذوا يتكلمون كلاما لا يقوله إلا إنسان ممكن أن يقال في مثله إن الله عز وجل إذا أخذ ما أوهب أسخط ما أولى. لماذا؟ لأن في المولد حسب الطريقة القديمة، ما أدري الآن لعلهم نسخوها وعدلوها، كانوا يجلسون على الأرض، فكانوا إذا جاء القارئ لقصة ولادة الرسول عليه السلام ووضع أمه إياه قاموا جميعا قياما، وكانوا يبطشون بإنسان إذا لم يتحرك وظل جالسا. فجرت مناقشات حول هذا الموضوع، فألف بعضهم رسالا فقال هذا الإنسان الأحمق، قال: لو استطعت أن أقوم لولادة الرسول عليه السلام على رأسي لفعلت. هذا يدري ما يقول، الحق كما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ترى إذا إذا عملنا مقابلة بين هذا الإنسان الأحمق وبين صحابة الرسول الكرام، حسبنا واحد منهم مش الصحابة حتى ما نظلمه، ترى من الذي يحترم ويوقر الرسول عليه السلام أكثر؟ أذاك الصحابي الذي إذا دخل الرسول عليه السلام لا يقوم له، أم هذا الخلق الأحمق يقول لو تمكنت لقمت على رأسي؟ هذا كلام إنسان مثل ما قلنا آنفا، يعني هائل ما يدري ما يخرج من فمه. وهلا إذا كان يتذكر سيرة الرسول عليه السلام وأخلاقه وتواضعه وأمره للناس بأنه ما يصعوه إلى آخر ما ذكرناه آنفا، كما تجرأ أن يقول هذه الكلمة، لا سيما وهو يقول ذلك بعد وفاته عليه السلام، حيث الشيطان يتخذ طريقا واسعا جدا لإضلال الناس وإفتان الناس بنبيهم بعد وفاته أكثر منه في حياته عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يرى فينصح ويذكر ويعلم الناس وهو سيد المعلمين، فلا يستطيع الشيطان أن يتقرب إلى أحد بمثل هذا التعظيم الذي هو من باب الشرك. أما بعد وفاته عليه السلام فهنا ممكن أن الشيطان يتوغل إلى قلوب الناس وإخراجهم عن الطريق الذي شرطهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يقوم له أحد وهو أحق الناس بالقيام لو كان سائغا، فنحن نعلم من هذا الحديث حديث أنس أن الصحابة كانوا يحبون الرسول عليه السلام حبا حقيقيا، وأنهم لو تركوا لأنفسهم لقاموا له دائما وأبدا، ولكنهم هم المجاهدون حقا تركوا أهواءهم اتباعا للرسول عليه السلام ورجاء مغفرة الله عز وجل ليحظوا بحب الله عز وجل لهم فيغفر الله لهم. هكذا يكون الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام، هذه الحقيقة هي التي يجب دائما نستحضرها، وأن نبتعد دائما وأبدا عن العواطف التي تفتن الناس كثيرا وكثيرا جدا فتخرجهم عن سواء السبيل. لم يبقى الآن من تعظيم الرسول عليه السلام في المجتمعات الإسلامية إلا قضايا فكرية، أما التعظيم الحق كما ذكرنا هو اتباعه، هذا أصبح محصورا، أصبح محدودا في أشخاص قليلين جدا. وماذا يقول الإنسان في الاحتفالات اليوم؟ رفع الصوت وتطريب وغناء، لو رفع صوته هذا المغني واضطرب وحرك رأسه وذقنه ونحو ذلك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ذلك لا أقول هل هو الكفر، وإنما هو إهانة للرسول عليه السلام وليس تعظيما له وليس حبا له، لأنه حينما ترونه يرفع صوته وبمجد ويطلع وينزل في الأساليب الموسيقية معا وهو يقول يفعل ذلك حبا في رسول الله، إنه كذاب، ليس هذا هو الحب. الحب في اتباع. ولذلك الآن تجد الناس فريقان، فريق يقنعون لإثبات أنهم يحبون للرسول عليه السلام على النص على الصمت، وهو العمل في أنفسهم في أزواجهم في ذرياتهم، وناس آخرون يدعون هذا المجال فارغا في بيوتهم في أزواجهم في بناتهم في أولادهم، لا يعلمونهم السنة ولا يربونهم عليها كيف وصاقب الشيء لا يوقيه، وإنما لم يبقى عندهم إلا هذه المظاهر إلا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام، ثم جاء الضغط على إقبالة كما يقال، وصار عندنا أعياد واحتفالات كثيرة كما جاء الاحتفال بسيد البشر تقليدا للنصارى، كذلك جرينا نحن حتى في احتفالنا بمواليد أولادنا أيضا على طريقة النصارى. وإن تعجب تعجب من بعض هؤلاء المنحرفين عن الجادة، يقولون النصارى يحتفلوا بعيساهم بنبيهم، نحن ما نحتفل بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام، أقول هذا يذكرنا بما هو أقل من ذلك وقد أنكره الرسول عليه السلام حينما كان في طريق في سفر فمروا بشجرة ضخمة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا كلمة بريئة جدا ولكنها في مشابهة لفظية قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار قالوا الله أكبر قال عليه السلام الله أكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قد يستغرب الإنسان كيف الرسول عليه السلام يقتبس من هذه الآية حجة على هؤلاء الذين ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وإنما قالوا اجعل لنا شجرة اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم شجرة فقال الله أكبر هذه السنن يعني بدأتم تسلكون سنن من قبلكم كما في العهد الصحيح قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة فكيف بمن يقول اليوم صراحة النصارى يحتفلوا بعيشاهم نحن ما نحتفل بنبينا عليه السلام الله أكبر هذه السنن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله هل يعود والنصارى هم قال فمن الناس اخيرا اقول ان الشيطان قائد الانسان في المرصاد فهو دائما وابدا يجتهد لصرف المسلمين عن دينهم ولا يصرفهم مؤلما العداء لهم في دينهم وانما ياتيهم بسنن يزخرفها لهم فيحملهم عليها فيقنع الناس بها وينصرفون بذلك عن اتباع السنة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه تنبيه على أن ما جاء عن السلف حق وثبت ما أحدثت بدعة إلا وأميت السنة هذا نحن من الملك لمس اليد كيف هذا؟ قلت لكم في كلمتي في أول كلمتي أن في عندنا نحن احتفال مشروع بميلاد الرسول عليه السلام وقلت ما أريد أن أجمد حول ذلك الآن أقول من السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة والمتفق عليها بين العلماء قيام كل يوم اثنين من كل أسبوع وهذا معروف وبعض الناس المتعبدين حتى اليوم يحافظون على هذه السنة أما الجمهور فهو إن شاء الله يحافظ على فرض رمضان صيام رمضان فقط أما الجمهور فهو معرض عن هذه السنة لكني أعود إلى أولئك الناس القليلين الذين يصومون يوم الاثنين لو سألتهم لماذا تصوم أنت يوم الاثنين إلا سنة مستحبة طبيعية ولا آخر كلام سليم لكن ليس كلاما يدل على وعي وعلم ينبغي أن يكون عليه مسلم لا سيما وهو يحتفل مع جماهير الناس هذا الاحتفال غير مشروع احتفال بمولد الرسول عليه السلام هذا الذي أردت أن يذكر جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سأله أجل أسئلة منها ما تقول في صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه يوم الاثنين ايش معنى هذا الجواب هو سأل ماذا تقول في صوم يوم الاثنين يعني مستحب مشروع في خير فأجابه بهذا الجواب وهذا الجواب من أسلوب الحكيم لأنه يقول إن صوم يوم الاثنين صوم مشروع من باب شكر الله عز وجل على أن ولدت في هذا اليوم وبعثت في هذا اليوم لا يجب الصوم يوم الاثنين لأني ولدت وبعثت فهل يصوم المسلمون اليوم اللي بيحتفلوا هذه الاحتفالات البراقة في الحجتان، هل يصومون يوم الاثنين؟ قلنا قليل جدا من يصوم، وهذا القليل لا يعرف الحكمة من هذا الصيام، وهو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه السلام وببعثته عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف أن الشيطان يصرف الناس بما يحدثه لهم من سلم ومن طرق مبتدعة عما سنه رسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يصفهنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعمل بها حتى نعود مسلمين حقا، وحتى ينصرنا الله عز وجل نصرا عزيزا، إنه على ما يشاء قدير. وبالإجابة الجدير، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جدة في جانسة الحضور الموارد، وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح. خاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة على حضور المولد يريد أن ينبه الناس إلى معرفة الإسلام الصحيح. هذا التخصيص أعتقد يغير الحكم. أنا قلت في الدرس الماضي كما قال السائل، لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم ممن كان على علم بذلك. أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر لبيان الحق وبيان السنة، وهذا باعتقادي ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيعه كل أحد، لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات، أول ذلك العلم، وثاني شيء الفصاحة والبيان، وثالث شيء وهو الجرأة والشجاعة الأدبية. فإذا حضر بهذا القصد فمهمة فعلة، لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك بشد ما لا يرضى رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعباده الصنام وشبه ذلك، لكنه كان يراهم عن ذلك ويصدهم عن ذلك، ولذلك عادوهم وخاصموهم وقاتلوهم. فإذا حضر المسلم العالم موضعا في المنكر ليمكن، هذا أمر هام جدا. لذلك تقول أهل العلم أن إجابة الدعوة دعوة المسلم واجب إجابتها، لكن يشترطون أن لا يكون الدعوة منكر، ثم يستثنون فيقولون إلا إذا حضر بإنكار المنكر. فإذا أنكر المنكر فإن الإنسان الواجب، لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه، وهو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بتفصيل في الدرس الماضي، وبينا أنها لا أصل في الإسلام، لا تنتهي بدقائق معدودات، بعشر دقائق، وعندما تتعامل ربما الساعة تعطل. فهذا الذي يحضر بهذه النية مثلا، يجد الإنسان يحضر الحفل من أولها إلى آخرها، يتكلم ربما بكلمة واحدة أو في مثل واحدة، ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تستمعون له شيء لا أصل له في الشرع. هذا لا يضر له أن يحضر الحفل من أولها إلى آخرها، لأن هذه الحفل بلا شك تجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية. فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان، فهو ينبغي أن يعمل بعدة محاضرات يمكن فيها عدة منكرات، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه. فلذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تقصير، يحضر مثلا فقط البيان أن هذا الشيء ما فعله السلف الصالح أو بدعة، الإنسان يحضر في آخر الحج مثلا. خلاصة القول، الحضور هذا للإنكار جائز، ولكن بحدود. الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحصل في ذمة المشاركين بهذا الأمر